Book 2 42 42 زيارة المدينة Razgledavanje grada هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Je li tržnica otvorena nedjeljom? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ يلي سايم أوتورن بونيديلكم. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ يلي إزلوجبا أوتورنا أوتوركم. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ يلي زولوشكي برت أوتورن سريدوم. هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ يلي موزي أوتورن تشتفرتكم. هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ يلي جاليريا أوتورنا بيتكم. هل يسمح بالتصوير؟ سميلي سي فوتوغرافيراتي. هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Mora li se platiti ulaz? Kam yukallifu rasmu dukhul? Koliko košta ulaz? Hal yujadu takhfidun lil majmu'at? Ima li popust za grupe? Hal yujadu takhfidun lil atfal? Ima li popust za djecu? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ إيمالي بوبوست زا ستودنتي. ما هذا المبنى؟ كاكفا إي تو زغرادا؟ كم عمر هذا المبنى؟ كوليكو إي ستارا تا زغرادا؟ من بنى هذا المبنى؟ تكو إي ساغراديو تو Zgradu. Ana muhtammun bil handasati al-ma'mariya. Ja se interesiram za arhitekturu. Ana muhtammun bil fan. Ja se interesiram za umjetnost. Ana muhtammun bil rasm. Ja se interesiram za slikarstvo.